وقال في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأن المراد بذلك بالآية في النصر، في النصرة، فكل مؤمن فهو ولي لأخيه ناصر له. وقد قال في مقابلها في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وليسوا أولياء بعضهم البعض، لأنهم أعني المنافقين لا يتولى بعضهم الآخر بخلاف المؤمنين. نعم. أي. هي خمس مرات هاي على كل قد يستجيب الله عز وجل ولو بأقل من هذا. أين أول هذه قد يستجاب له بأقل منها، وقد يقول ربنا ربنا، ولكن لكن تحتاج إلى تأمل في الواقع. خالد. نعم نعم. هل يخلف؟ اي نعم، وهذا اللي يخلف، لكن الوعد لا يخلف. لأن هؤلاء مستحقون للنار لكفرهم، والكافر لا يخلف الله وعيده، العاصي يخلفه كرما. واضح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بدعاء رجل صالح. قال جائز مثلا إذا أقول لواحد رجل إذا تتواصل بأعمال صالحة للأموال هذا غير جائز، هو يقول في هذا المحاضر هل أنا ما تدعون؟ لا يقول كيف يقول اللهم اغفر لنا بأعمال صالحة لحالنا. هو يتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح، عمل الداعي، مو بمدعو له. لو توصل بالعمل الصالح من المدعو له لم يصل. يعني لو قلت مثلا عند هذا الميت اللهم إن هذا عبد ابن عبدك ابن عمتك قد قام في أمرك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فاغفر له، هذا لا بأس به. لكن لو أقول إنه هذا عبدك ابن عبدك ابن عمتك قام بطاعتك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فاغفر لي، فجعل عمله الصالح ميت وسيلة لمغفرة الله له أي للداعي، هل يصح؟ هذا لا يصح. نعم. ايش؟ لا لا، هذا لا بأس. مثل ما نقول تصدق على العلماء أو طلبة علم أو ما أشبه ذلك. نعم. الوسائل الكونية إيش؟ الوسائل الكونية نفس الشيء. الوسائل الكونية ما ثبت بالشرع أو بالتجارب أنه وسيلة يتوسل بها. فمثلا الاستشفاء بالعسل. وسيلة ولا غير وسيلة؟ شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية. والاستشفاء بالحبة السوداء وسيلة شرعية، والاستشفاء بالأدوية التي نحن نجربها ولم نصالح الشرع لكن نعرف أنها أفادت، هذا من باب التوسل بالأمور الكونية. إيش؟ أحيانا تدعى الطلب وأحيانا ما تدعى حسب السياق. كان هذا استغفر تدل على الطلب، استكبر ما تدل على الطلب، ليس معنى استكبر يعني طلب الاستكبار. الذي يقصد منه انه يؤمن بجاه الرسول وبمنزلته، لماذا لم يقل اللهم اني اسالك بايمان بمنزله نبيك عندك؟ لا يخص منه لان فيه اهم، فيه اهم. ولكن اكثر الذين يتوسلون بجاه ترى لا يريدون ما يقول، يريدون جاه الرسول، يرون ما دام له جاهه فهو يشفع له. كما تقول هذا الرجل له جاه عند الملك اتوسل به، اذهب اليه واقول يا فلان انت لك جاه عند الملك اريد منك كذا وكذا. اذا كان الامام بجاهه نقول إذا كانت نية هذه ففيما بينك وبين ربك صحيح، لكن لا تظهر للناس، الناس ما يفهمون هذا الشيء. نعم. ما الجواب؟ قال بعم نبي وضح. الا في تفهم من سمع الايمان، لكن عند التفصيل يكون الايمان بالقلب والاعمال الصالحه بالجوارح. نعم. وبالعمل الصالح، لان اصحاب الغار لم يتوصل بالإيمان، توصل بالعمل الصالح. نعم. نعم. مؤمن أفعال الله لا. ها؟ إيه. نعم يا سليم. وفهم على ايش؟ ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو احد يقول يا رسول الله اغثنا كفر ذا. لا فقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير من أبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم. أظن ما سبق لا يحتاج إلى إعادة، يعني أخذنا فوائده ولنناقش فيه. قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ما لنا آتنا أعطنا وآتنا جينا. طيب آتى يقولون إنها تنصب مفعولين يا رسول. هنا في هذه الآية وغير الآية هي تنصب مفعولين. ما هو في هذه الآية ما هما؟ ها؟ إيش مفعول؟ نعم. هذا أي مفعولين؟ نعم. والثاني؟ ثاني محذوف. يلا عبد الملك. المفعول الأول نا من قوله آثم، والثاني ما موصول. تمام. طيب هل هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر؟ طيب إذن متى يكون أصلهما المبتدأ والخبر؟ ها؟ قبل الدخول، قبل دخول العام كذا. العام الناصب. ما الذي ينصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر؟ ظن واخواته. تمام. قوله تعالى على رسله، هداية الله، ما معنى على رسله؟ على ألسنة رسل وأيدي رسل. طيب ما هو الذي وعدهم على لسان رسله؟ خالد. لمن؟ طيب قوله تعالى ولا تخزنا يوم القيامة، ما معنى اخزي؟ نعم. طيب يعني اذا قل اخزاه الله ايش معناه؟ يعني رده. اما لا، فضح، فضحه واذله. الخزي الفضيحه والذل. نعم. طيب قوله إنك لا تخلف الميعاد، هذه من الصفات عبد الله. نعم. تتضمن. نعم. الأول اللي هو نفي إخلاف الميعاد عن الله. نعم. الثاني كمال الصدق. ما هو الضد؟ كمال الصدق وغير منصور القدرة، صح، كمال الصدق والقدرة. لماذا قلنا أن تضمن كمال الصدق والقدرة؟ فهد. تمام. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع. استجاب بمعنى أجاب، كقوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أي أجابوا له. وقوله ربهم ولم يقل الله، لأن الموقع هنا يقتضي الربوبية، وهي هنا ربوبية خاصة، لأن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومقتضى الربوبية العامة مطلق التصرف، ومقتضى الربوبية الخاصة النصر والتأييد واللطف وغير ذلك مما يقتضي عناية خاصة. الربوبية هنا من أي قسمين؟ من الخاصة. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع، هذا بيان المستجاب. من الذي استجاب؟ قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.

والمقصد منهم فتعا. ناخذ درب جديد. نعم طيب. لا يغرنك، لا يخفى ان لا في قوله لا يغرنك ناهيه ناهيه، ولكن سيقول قائل كيف تكون ناهيه والفعل مفتوح لا يغرنك، لان النهي اخر الفعل. والجواب على هذا انه اذا اتصل ثمون التوكيد بالفعل المضارع صار مبنيا على الفتح، اذا اتصلت به لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح، فان اتصلت به لفظا لا تقديرا لم يكن مبنيا، مثل ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. فهنا نون التوكيد متصله بالمضارع لكن لفظا لا تقديرا، واذا لم تتصل به لم يبنى الا اذا اتصلت به نون النسوه. فالمضارع يبنى في حاله اذا اتصلت به نون النسوه او نون التوكيد لفظا وتقديرا. وقوله لا يغرنك، الخطاب هنا يحتمل ان يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ان يكون لكل من يتاتى خطابه. والقاعده عندنا في التفسير انه اذا كان في الايه تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان حملت عليهما جميعا، واذا احتملت معنيين احدهما اعم حملت على الاعم، لان الاخص يدخل في الاعم ولا عكس. فهنا اذا قلنا ان الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اخرجنا عنه بقيه الامه، واذا قلنا ان الخطاب عام لكل من يتاتى خطابه صار شاملا للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وعلى هذا فيكون الخطاب هنا عاما، يعني لا يغرنك ايها الرائي الذي ترى تقلب الكفار في البلاد لا يغرك هذا. وقول تقلب الذين كفروا، التقلب يعني التردد، يعني التردد اي ترددهم في البلاد وتقلبهم من بلد الى اخر، وتقلبهم في التجارات وفي انواع الصناعات وفي غيرها مما فتح الله عليهم، فهذا لا يغرك. ووجه الغرور الذي قد يحصل هو ان الانسان قد يغتر بهذا الذي اعطاهم الله عز وجل فيصنع مثل صنيعه، او يظن ان اعطاء الله اياهم هذا الشيء دال على انه لا ينكر ما هم عليه، ولو انكر ما هم عليه لم يمكنهم من التقلب في البلاد. وعلى هذا فيكون وجه الغرور من وجهين، فيكون غرور من وجهين. الوجه الاول ظنوا ان ما هم عليه حق، ظنوا ان ما هم عليه حق، لانه يقول لو كان باطلا ما مكنه الله تعالى من هذا الغرور من هذا التقلب. الثاني ان يفعل مثل فعله، ان يفعل مثل فعله كمن خدع كثير من الناس اليوم حيث ظنوا ان الكفار وصلوا الى ما وصلوا اليه من اجل تحللهم من دينهم والعياذ بالله، فصار يرى ان الالتزام بالدين سبب للتاخر والتقهقر. اذن وجه الغرور يتجه او له وجهان، نعم وجهه ان الله مكنهم من هذا التقلب، ولو كان ما عليه ولو كان ما هم عليه باطلا لم يمكنهم. طيب